هو يقول كده. ما هو المستعان. قال رحمه الله: وروي عن ابي رزين العقلي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. قال: حج عن ابيك، حج عن ابيك واعتمر. واخرج بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين اكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فقد الله، فقد الله فهو احق بالقضاء. قال: هذا حديث صحيح. قال الامام: وفي حديث دليل على ان من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج او كفارة او نذر صدقة او زكاة انه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث، سواء اوصى به او لم يوصي، كما يقضى عنه ديون العباد. وهو قول عطاء وطاووس، وله ذهب الشافعي. وقال مالك: لا يقضى الا بوصية، فاذا اوصى يقضى من ثلثه مقدما على الوصايا. نعم، سبق ان بيننا القول الاول هذا والقول الصحيح، سواء اوصى ولم يوصى فان الديون تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصرورة لا يحج عن الغير. وخرج بسندي عن ابي قلابة الصرورة لا يحج عن نعم الايه الصرورة. وخرج بسندي عن ابي قلابة قال: سمع ابن عباس رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما شبرمة؟ قال: فذكر قرابة له. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. ورواه الشافعي عن عبد الوهاب عن ايوب ابن ابي تميمة وخالد الحذاء عن ابي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. قال: وروي عن قتادة عن عزرة قال محمد بن اسماعيل: عزرة ابن عبد الرحمن الخزعي يروي عن سعيد بن جبير سمع منه قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: اخ لي او قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال الامام: في دليل على ان الصرورة لا يجوز له. الاول اقرأ تعليق شعيب. انه اخرجه ابو داود. قال اخرجه ابو داود في الحج: باب الرجل يحج عن غيره. وابن ماجه في المناسك: باب الحج عن الميت. وابن حبان والبيهقي قد ذكر ابن دقيق في الامام فيما نقله عن الزيلعي في نصب الراية ان هذا الحديث علل بوجوه، احدها الاختلاف في رفعه ووقفه، فعبدة بن سليمان يرفعه وهو محتج به في الصحيحين، وتابعه على رفعه محمد بن عبد الله الانصاري ومحمد بن بشر. وقال البيهقي: هذا اسناد صحيح ليس في الباب اصح منه. وقال يحيى بن معين: اصح واثبت الناس سماعا من سعيد بن ابي عروبة عبدة بن سليمان. وراه غندر عن سعيد فوقفه. وراه ايضا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن ايوب عن ابي قلابة سمع ابن عباس رجلا يلبي عن شبرمة فذكره موقوفا. وفيه مع زيادة الوقف استبعاد تعدد القضية بان تكون وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن ابن عباس على سياق واحد واتفاق اللفظ. قال: والثاني الارسال، فان سعيد بن منصور رواه عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وراه ايضا حدثنا هشيم قال اخبرنا ابن ابي ليلى قال: حدثنا عطاء بن ابي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والثالث ان قتادة لم يقل فيه حدثنا ولا سمعت، هو امام في التدليس. وقال احمد بن حنبل: رفعه خطأ. وقال الطحاوي: الصحيح انه موقوف. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. لكن لو قلنا لو صحح الوقف فمثل هذا لا يقال بالاجتهاد، مثل هذا لا يقال بالاجتهاد. نعم. قال الامام: في دليل ان الصرورة لا يجوز ان يحج عن غيره. سئل عبد الله بن ابي اوفى عن الرجل لم يحج. واذا ثبت الحج عن الغير كما في هذه النصوص فلا اشكال. اذا حديث شبرمة في مسألتين: مسألة الحج عن الغير ومسألة الحج عن الغير